قال رحمه الله: وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني هذا من شروط الاشتقاق أن يكون المعنى الذي من أجله وقع الاشتقاق موجودا وقائما، فإذا كان المعنى الذي لوحظ في الاشتقاق غير موجود فلا يصح الاشتقاق. فأنت تسمي مثلا العالم عالما لوجود العلم، فإذا انتفى العلم فلا يصح أن تقول فلان إيش عالم، أو تقول فلان جاهل بسبب الجهل ولكنه تعلم وطلب العلم حتى صار عالما، فلا يصح أن تقول فلان جاهل، لأن المعنى الذي من أجله وصف بالوصف الأول قد زال وارتفع. فهذا هو الأصل. وأعوز المعتزلي الحق، يعني هذه القاعدة يرد بها على المعتزلة عندما قالوا بأن الله قادر بلا قدرة وعالم بلا علم فرارا من تعدد القدماء، يعني ظنوا أن هذا يستلزم إثبات تعدد القدماء، فقالوا الله تعالى عالم وعليم ما يقدروا لأنه هذا نص قرآني، لكن قالوا بلا علم قادر بلا قدرة وهكذا، فأثبتوا هذه الأسماء ونفوا المعنى الصفة التي من أجلها جاء الاشتقاق، فيرد عليهم بهذه القاعدة بأنه لا يصح إطلاق الوصف المشتق على ذات قد زال عنها أو لم يوجد فيها المعنى الذي من أجله وقع الاشتقاق. فالله تعالى عليم لأنه متصف بالعلم المحيط بكل شيء، وهو قادر لأنه متصف بالقدرة الكاملة على كل شيء، وهكذا بقية الصفات.